وعن الكتب النافعة التي توزع عليهم مجانا، الكتب الدراسية والمراجع العلمية والمكتبات الحافلة بالكتب النافعة، كل ذلك تركوها، فوقعوا أنهم يتبادلون مجلة البيان والسنة ومنهاج الأنبياء والعدالة الاجتماعية وما في معنى هذه الكتب، الكتب التي تدمر العقيدة وتحارب الإسلام باسم الإسلام. أقول تحارب الإسلام باسم الإسلام، زد على ذلك الكتب الحديثة التي بدأ يكتبها الدكتور الترابي وأشرطته التي زادت الطين بلة، جدد الإسلام من جديد إسلاما جديدا بعقيدته وشريعته، إسلاما يرفض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إذا وافقت الهوى بدعوى موافقة العقل. كل هذه الكتب وكل هؤلاء الأشخاص شغلوا شبابنا وصرفوهم، أقول بعض شبابنا إن شاء الله، صرفوهم عن علمائهم وعن الكتب النافعة. السرورية نسبة إلى هذا الرجل. أما عقيدته في باب الأسماء والصفات فهو أشعري العقيدة، كما أن صاحب العدالة الاجتماعية أشعري العقيدة، وأهدافه هدف سياسي، لأنه رجل سياسي عاش في بعض المناطق في هذا البلد، ثم خرج إلى الكويت، ثم لجأ إلى بريطانيا، كل هذه حركات سياسية. إنه سياسي طموح يعشق الكرسي، ولما عجز عن الوصول إلى كرسي الحكم لجأ إلى بريطانيا يعيش هناك ويبث سمومه من هناك بين شبابنا. يدعو دعوة تشبه دعوة الخوارج. الخوارج زعموا أن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج الخروج على الحكام. ومحمد سرور يعلم شبابنا للأسف السب واللعن والبذاءة وإطلاق لفظة الطواغيت على كل حاكم ولو كان يحكم بالإسلام، بالتعميم أن جميع الحكام طواغيت، جميع دون استثناء. هذه دعوته وهذا أسلوبه، أسلوب سيء. لذلك نخشى على شبابنا أن يتأثروا بهذا الأسلوب ويتعلموا البذاء. أعيذكم أن تذهبوا هذا المذهب وأن تسلكوا هذا المسلك، مسلك غير إسلامي. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والرجل يعلم الشباب في مجلاته البذاءة وطول اللسان والنيل من الناس وخصوصا الحكام. أنتم بالنسبة لحكامكم لست بحاجة لأكرر عليكم، كما أنتم مسلمون ومجتمعكم مجتمع إسلامي وحكامكم مسلمون، لست بحاجة لأكرر هذا الكلام غير مرة. وأما بالنسبة للمجتمعات الأخرى، موقفكم موقف الدعوة والإصلاح إلى ما أنتم عليه، إلى عقيدتكم، إلى أحكامكم، إلى شريعتكم، دون سب أو لعن. وليس من الدعوة في شيء أن تطلق لفظة الطواغيت على الحكام ولو حكموا غير شريعة الله تعالى ويصدق عليهم حكم الطاغوت، لكنك في أسلوب وفي مقام الدعوة أنت تدعو ولا تجرح ولا تلعن ولا تنفر، تدعو بالحكمة. ليس من الحكمة أن تقف هناك بين تلك الشعوب فتطلق عليهم أنهم مجتمع جاهلي وأن الحكام طواغيت. هل دعوت أم سبيت؟ وإذا سببت وشتمت ثم أخذت شنطتك وشردت، ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من سبك وشتمك؟ ماذا استفاد؟ ماذا استفدت أنت؟ ماذا استفاد الشباب؟ ماذا استفاد المجتمع؟ ما هي الفائدة؟ أسأت إلى نفسك وإلى مجتمعك وإلى شبابك، كلك إساءة. هذه ليست دعوة، لا تحسبوا بأن هذه هي الدعوة، ولا تحسبوا بأن هذه هي الشجاعة، هذا تهور. الشجاعة إذا وضعت في غير موضعها اسمها التهور، وما يقوم به سرور وأمثاله تهور وليس بشجاعة. بعض الشباب يحبون الشجاعة لأن الشجاعة محبوبة، الشجاعة والكرم من الأخلاق المحبوبة. يحسبون عندما يطلق هؤلاء هذه الكلمات النارية من على المنابر وفي محاضراتهم وفي مجلاتهم يقولون ما شاء الله هؤلاء الشجعانين، لا، هذا تهور وليس بشجاعة. لذلك أعيذكم أن تتخلقوا بأخلاق هؤلاء، أخلاق غير إسلامية وصفات بعيدة عن الإسلام. يسأل السائل الكتب التي يستقون منها، حتى لو علمت ما ذكرت لك لا أعلمها، لكن لو علمت ما ذكرت لا حاجة بك إلى تلك الكتب، يعني تريد أن تستقي منها وتستفيد منها وتذهب مذهبهم، ولا ماذا تريد؟ لا داعي لأن تسأل عن الكتب التي استفادوا منها، استفاد بعضهم من بعض، وهذا الكلام يجرنا إلى كلام كثير وطويل، وأن ننال من غيرهم من الذين تأثروا بهم وبكتبهم، ولا داعي إلى ذلك. وأين الخطأ عندهم؟ عجبا، ما ظهر لك خطأهم حتى الآن، ما سمعت ما قالوا في كتب العقيدة التي تدرسها، وما سمعت ما قالوا في حكامك وفي علمائكم. سموا حكامكم سادة وعلماءكم عبيدا، العلماء عبيد، علماء السعودية عبيد، والحكام سادة. هذا أسلوب محمد سرور زين العابدين، ما أحسن هذا الاسم وما أسوأ المسمى. التصحيح، أما التصحيح إن هداه الله واستعد للتصحيح يوجد من يصحح له خطأه ويدعوه إلى الرشد والهدى، لكن لست أدري هل هو مستعد لذلك أم لا. أما النصيحة له، إني قد طلبت من بعض الشباب في أول محاضرة انتقدت فيه طريقته هذه، طلبت منهم إرسال شريطي إليه، فطلبت منه الرد، مع العلم أني أعلم أن رده شتم وسباب، ليس لدي رد علمي، أنا متأكد لو رد ردوده سباب وشتائم مقدما، لأنه ليس طالب علم يقرع الدليل بالدليل. يقول الإمام الشافعي وهو الأصولي المعروف، يقول ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. لو رد سوف يغلبني بالسب والشتم، وقد سب وشتم عبيد وسادة. هذا موقفنا منه وموقفه منا، ولكن النصيحة هنا إنما توجه إلى المخدوعين المهيجين، إلى بعض الشباب الذين خدعوا وهيجوا، والعجب كل العجب. وقعت في يدي عدة صفحات فيها شروط للمخدوعين ولعل هذه الشروط ليست من السروريين، لعلها من الإخوانيين، يسمون المخدوع ملتزما، فكتبوا شروطا للملتزمين. ذكرت في محاضرة البارحة شرطا واحدا وأقف عنده الليلة كذلك عند ذلك الشرط. الشرط السرية الكاملة، أن يحافظ الملتزم بين قوسين المخدوع، أن يحافظ على السرية الكاملة لدعوتهم. السرية الكاملة ممن؟ أنت مسلم تعيش بين المسلمين، مسلم ابن مسلم تعيش بين المسلمين، وهذه السرية إلى متى؟ وهل أنتم في دار أرقم يوم كانت الدعوة سرية لحاجة لغرض للضرورة؟ الدعوة اليوم إن كانت إسلامية لا تحتاج إلى السرية، حتى في أوروبا وأمريكا وفي جميع الدنيا دعوتنا اليوم جهرا، دعاتنا هناك يجهرون بهذه العقيدة في بلاد الكفر، في فرنسا، في بريطانيا، وينشئون مدنا يحولونها إلى مدن إسلامية. الدعوة اليوم جهرية في كل مكان، حيث كان يضرب دعاة الحق قبل 20 سنة في داخل المساجد، اليوم يدعو الدعاة إلى هذه الدعوة جهرا وعلنا على المنابر. وهنا المهيجون يقولون لبعض الشباب الذين سموهم ملتزمين: عليكم بالسرية. إذن هذه دعوة غير إسلامية، إذن هذه عقيدة غير عقيدتنا، واتجاه غير اتجاهنا، طالما هناك سرية كاملة. ويقول: الطريق بعيد، بعيد جدا، معنى ذلك نم، لا تعمل شيء. ويتناقض مرة أخرى فيقول: أيها الشباب الملتزمون، الفجر قريب، في توقعاتي إن الفجر قريب، يعني أن قريب تصلون إلى ما تريدون. هكذا بهذه الهمسات وبهذه التصريحات وبهذه الشروط يضللون الشباب هذا التضليل. أعود فأقول: المسؤولية مسؤوليتنا، ولا عتاب على شبابنا لأننا تركناهم فريسة للمهيجين. فأسأل الله لي ولكم الثبات، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرزقنا الإخلاص فيما نقول، ويحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.